وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أضعت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. بعدما عرفنا مشروعية الدعاء وما يتعلق بفضيلة الزمان والمكان والحالة أيضا في صلب الصلاة إلى آخره، يأتينا مالك رحمه الله بجوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. هذا الأسلوب في علم البديع يسمى الجناس والمقابلة، فعل يقابلها ترك، والخيرات يقابلها المنكرات. بلاغة يعني يعجز الإنسان أن يبين محاسنها، ويكفي لفظها وسماعها. وبحث العلماء في ذلك من جهة العقيدة ومن جهة التشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أي التوفيق إليها والمعونة عليها وقبولها منه، وترك، أسألك أن توفقني أن تعينني على ترك المنكرات وتجنبني عنها وتقيني إياها. والخيرات والمنكرات أمر جامع لكل ما شرع الله، لأن الشرع إما جاء بفعل وإما جاء بترك، وكل من الفعل والترك الداخل في الشرع يشمله هذا الدعاء. والخيرات جمع خيرة، وفعل الخير، الخير اسم جنس حتى يشمل المال، إن ترك خيرا الوصية. فقولك السلام عليكم خير، ردك السلام خير، بشاشة وجهك في وجه أخيك المسلم خير، أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه، إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها لا إله إلا الله. إذن ما بين لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، كل ذلك خير. بلسانك، بلحظك، بحركتك، بتقطب الوجه أو بشاشته، بإعراضك أو بإقبالك أو بحركتك اشمئزازا من أخيك أو هشا له، كلمة تقولها بلسانك، تمد يدك لمساعدة غيرك، كل ذلك من فعل الخيرات. أعلاها أصل الإيمان لا إله إلا الله، يليها بعد ذلك أركان الإسلام من صلوات وزكاة وصيام وحج إلى الإحسان إلى الغير. حتى الحيوان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة: ألنا في كل، نعم، ألنا في الحيوانات أجر؟ قال: في كل ذي كبد رطب أجر. وقال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة بغية، امرأة بغي أي زانية معلنة، دخلت الجنة في كلب. شوف جماعة الأمثلة، بس وكلب دخلوا إنسان الجنة النار والجنة. امرأة حبست البس، طب هذه مخلوقة، ما ذنبها؟ حتى لو أساءت إليك، خطفت منك لحم ولا طير ولا شيء، راحت لحالة، تحبسها حتى تموت؟ الله خلقها ورزقها، أنت حلت بينها وبين رزق الله. ولو كانت مسيئة، يقولون إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أي شيء أحب إليك؟ قال: عباد الصالحين، إلى كذا إلى كذا. قال: أبغض المخلوقات إليك؟ قال: الكلب الأسود ذو نقطتين. الكلب الأسود ذو النقطتين يمكن بعض منكم شافه نادر، يكون أسود بهيم وعند عينيه فوق العينين نقطتين صفراوين، نقطة صفرة عند كل عين. فموسى ماشي لقى هذا الكلب، أخذ سلسلة وصعد به على قمة الجبل حتى يموت وسامه حتى لا يمشي يؤذي الناس. بعد فترة قال أروح أجيب السلسلة حقي. فراح فإذا بالكلب نايم وعنده عين جارية وينقز منها السمك الصغير. الكلب يأكل من السمك ويشرب الماء ولاي. قال يا رب سبحان الله تقول لي أبغى بخلقك إليه وهذا تعمل له هذا ماء على رأس الجبل وحوت يجري منها. قال سأذهب يموت. أتريدني أن أخلق خلقا وأتركه ولا أرزقه؟ الكلب ولا الذي يسجد للصنم؟ أيهما أعظم؟ الكلب يعرف ربه. وكما في حديث موطأ في حديث يوم الجمعة وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر حتى تشرق الشمس شفقا من الساعة. وما من داب ومنها الكلاب والحمير والذئاب يعلمون قيام الساعة يوم الجمعة ويستسمعون إليه يتسمعون هل قامت ولا لا. فإذا المشرك الذي ينكر ذلك وينفي ربه ويأتي بحجر حطب هذا إله ويرزقه ويمد له في ماله وبنين. إذا تحبس الهرة ولا تطعمها دخلت فيها النار. والمرأة البغي كانت تمشي في الطريق فاشتد بها العطش حتى كادت تهلك فوجدت بئرة فنزلت وشربت ثم خرجت تمشي فإذا بكلب يلحث الثرى يلحث بلسانه الأرض الرطبة من شدة العطش. قالت يا ويله لقد بلغ به من العطش مثل ما بلغ بي. فرجعت إلى البئر ونزلت وملأت خفها وأمسكته بأسنانها حتى طلعت وأصغت الخف إلى الكلب فشرب فشكر الله لها. أو الرواية فشكر الله لها. فاعل الشكر إما هو الكلب شكر للمرأة صنيعها شكر لها ربها فغفر الله لها لرفقها بمخلوقه. أو فشكر الله الله سبحانه هو الذي شكر لها صنيعها في مخلوقه. وعلى كلا الأمرين غفر الله له. إذا نرجع إلى موضوعنا. أسألك فعل الإيش؟ الخيرات. ليس هناك حد محدود لكلمة الخيرات. كل ما شرعه الله وكل ما فيه رضا الله وكل ما فيه إحسان لخلق الله فهو من الخيرات. والعكس بالعكس. كل ما نهى الله عنه فهو منكر ينكره الشرع. ولو استحسنته انت ولو كان حسنا في عينك لكن الشرع نهى عنه فهو قبيح. وتتهم ذوقك وتتهم رغباتك. انظر الى هذا الامر الذي امامك هل جاء به الشرع وامر به؟ فاعلم يقينا انه خير. وعسى ان تكره وعسى ان تحب. لا تنظر إلى ما تكره أو تحب ولكن انظر إلى ما شرع الله وأمر أو نهى عنه. فهناك الخير عند الأمر وهناك الشر عند النهي مهما كانت ظروفك أنت. إذن الخير والشر مقياسه شرع الله ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو درج عليه سلف الأمة الصالح فيكون ذلك من الخير. وما استنكره الشرع او نهى عنه فهو من المنكرات. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله فعل الخيرات كأن التوفيق لفعل الخيرات من فين؟ من الله. فمن وفق وهدي فبتوفيق وفضل من الله. وأسألك ترك المنكرات كأن أيضا القدرة والقوة على ترك المنكرات من الله. فمن رأى غيره متلبسا بشر أول قبل كل شيء يحمد الله على العافية ويسأل الله لأخيه أن ينجيه ويرده إلى الصواب. وهذا الحديث يوازن بالميزان قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن شر ومعصية ولا قوة على طاعة وفعل خير إلا بالله. لا حول عن معصية ولا قدرة على طاعة إلا بإيش؟ بالله. قدراتك التي تفعل بها وتتحرك ممكن تكون أشهل تسقط تنشل الإنسان في اللحظة. القدرة التي بها يتحرك قيامه وركوعه وسجوده من فين القوة هذه؟ من الله. الصبر على الجوع والعطش هذا من فين؟ من الله. القدرة على التصرف في أفعال الخير كلها الذي يوجهك إلى بشاشة وجهك بدل عبوسته، لكلمة خير بلسانك بدل كلمة سوء، إلى غير ذلك، من الله. ولهذا يبين صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الرب سبحانه التوفيق لفعل الخيرات والتجنب عن إيش؟ عن المنكرات. وهذا هو جماع الخير في الدعاء. حب المساكين، حب هذا مصدر، أحب يحب حبا، والمصدر هنا مضاف للمساكين، حب مضاف والمساكين مضاف إليه. وعلماء اللغة اللي يعرفونها يقولون هل المصدر هنا مضاف لفاعله أو مضاف لمفعوله؟ تقول أعجبني ضربك أو ضرب زيد، أعجبني ضرب زيد أو أساءني ضرب زيد، زي ضرب ولا مضروب؟ ها؟ إيش تقول يا جماعة؟ ها؟ أعجبني ضرب زيد أو أساءني ضرب زيد، زي ضرب ولا مضروب؟ وانبسط من حسن الضرب ولا استأت من الضرب اللي وقع عليه؟ ها؟ بلاش ضرب ومضروب، ليش احنا ضرب ومضروب؟ أعجبني إطعام زيد، إطعام زيد، وسكت. زيد طاعم ولا مطعوم؟ ها؟ ما ندري، يحتمل. ننظر قرينة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسألك حب المساكين، يعني أنا بنفسي اجعلني فاعل الحب أحب المساكين، ولا اجعلني أنا مفعولا لحب المساكين، اجعل المساكين يحبوني. ها؟ أسألك حب المساكين، يعني أنا أحب المساكين ولا أتكبر عليهم وأعيش معهم، ولا اجعلهم هم يحبوني ويدعون لي ويكونوا قريبين مني. اختاروا انت واحد منهم هذا. ها؟ هو يحب المساكين؟ يعني المساكين ما يحبوش؟ نقول الاثنين احسن، بس اللغة ما تعطي الاثنين. يقول علماء الاصول لا يحمل اللفظ المشترك على المعنيين في وقت، لازم واحد معنى. احنا نقول المساكين يحبونه بدون شرط، وكما جاء اول اتباع المرسلين هم المساكين في حديث هرقل، اخبرني عمن يتبعه، اهم الاغنياء ام الفقراء؟ قال الفقراء. قال هم اتباع الرسل، لان الاغنياء يخافون على مراكزهم. واسئلة طويلة كلكم عارفينها. فهنا قطعا المساكين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقتضيه السياق ان يكون هنا المصدر مضاف لفاعله، وارزقني واجعل في قلبي محبة المساكين لا انشغل عنهم. وهذا تعليم لنا كما قدمنا كثيرا، يعلم الناس ان يرقوا للمساكين وان يدنو بعضهم منهم، والا يتعالى الغني على الفقير ولا القوي على الضعيف. فهنا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الإنسان دائما وأبدا محبا لمن؟ للمساكين. وهنا يثيرون سؤال، حب المساكين من الخيرات ولا من المنكرات؟ لأن أصل ما في عمل إلا وداخل تحت واحد من الاثنين. طيب حب المساكين داخل في فعل الخيرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات، طيب منها حب المساكين أيضا، فلماذا أعادها مرة ثانية؟ يقولون ذكر الخاص بعد العام يدل على الاختصاص والتأكيد. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. جبريل ما هم الملائكة؟ منهم، لكن له خصوصية ميزته عن غيرهم، لأنه الذي ينزل بالوحي ويطلع ويجي. هنا كذلك حب المساكين لها خصوصية في عموم فعل الخيرات، لأنك حب المساكين ليس محبة شخصه فقط، ولكن محبة إيصال الخير إليه، لكن التعاطف معه، التراحم معه، إلى غير ذلك. ويقولون أن بعض الناس اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال امسح رأس اليتيم وجالس المسكين. إذا مسحت رأس اليتيم وجالست المساكين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يرق قلبك. وهذا واقع، لما جالس العظماء والكبراء وكذا وكذا، أنت إذا لم تكن كبيرا تتكابر، تبغى تساويهم، ما أنت محتق نفسك معهم، فمجالستك لمن هو أعظى وأعلى منك يجعلك تحاول العلو، ومجالستك لمن هو أدنى منك إن لم تتنازل إلى أن تصل إليه لا تتعالى، ما في موجب للزيادة. إذن حب المساكين مصلحة كبيرة، تجعل الإنسان في حدوده، وتجعله أرق قلبا وألطف حاشية، ويرفق بعباد الله، وهذا أعظم ما يكون من الخير على الإنسان. إذن يرشح لهذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا إلى آخر الحديث. إذن حبه للمساكين من جانبه هو، وأسألك حب المساكين أي اجعلني محبا للمساكين، وبالله تعالى التوفيق. ومن بقية هذا الدعاء، وإذا أردت من الإرادة، وفيه نسخ هذه الموجودة مع الإخوان، إذا أدرت من الإدارة، وينبهون على هاتين الروايتين للموطأ في بعض النسخ الهندية وغيرها، تأتي الروايتان من الإرادة ومن الإدارة والإيجاد، وكلاهما ينتقي في معنى واحد، إذا أراد الله شيئا أداره، وإذا أدار شيئا فبإرادته. ما هناك نزاع ولا خلاف في الروايتين، لكن الرواية النقل جاءت بهاتين الروايتين. وإذا أردت، إلا أن هناك فرق من حيث الزمن، إذا أردت قبل أن تدير اقبضني إليك، وإذا أدرت يعني وقعت بالفعل ولا شارفت الوقوع. إذا أخذنا بعض الأحاديث نجد القاعدة عند الأصوليين ما قارب الشيء يعطى حكمه. إذا أراد صلى الله عليه كان في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع أنهم ممنوعون من ذكر الله في بيت الخلاء، فقالوا إذا دخل، إذا أراد الدخول، لا أن دخل بالفعل. هناك يقول لا، إذا أراد الدخول، كما في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فإيش؟ بعد ما تقرأ القرآن تستعد، ولا إذا أردت القراءة؟ إذا أردت القراءة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، عندما نقوم في الصف هنا، ولا إذا أردنا القيام إلى الصلاة؟ إذا أردنا القيام إلى الصلاة نتوضأ. فهنا أيضا تحمل الرواية الثانية، وإذا أدرت بالناس فتنة أي أردت إيقاعها، أردت إدارتها قبل أن تنزل الفتنة، اقبضني إليك غير مفتون. وأيضا نقول مرة أخرى، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أنه إذا أراد أن يوقع فتنة في الناس، أي الفتن؟ الفتن كثيرة، فتن في الدين، فتن في الدنيا، فتن في الناس فيما بينهم، كل ذلك من فتن الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يشهد فتنة في الناس. وعلى هذا أشد ما يكون على الناس شرا الافتتان فيما بينه. والخلاف أشر الفتن، الخلاف بين الناس من الفتن، وكما جاء عن ابن مسعود الخلاف كله شر. لما جاء ابن الزبير يشتكي من بعض الناس او ان عثمان اتم الصلاة في منى، فقالوا له نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى نقصر الصلاة، وابو بكر جاء وكان يقصر الصلاة، وعمر جاء وكان يقصر الصلاة، لما انت تتم؟ قال اني تأهلت من هنا، تزوجت من هنا، اصبحت مواطن. هم كانوا يجوا مسافرين ويقعدون يؤدوا النسك ويرجعوا، لكن انا اصبحت من اهل مكة، من اهل منى، تأول ذلك. مع ان المسلمين اهل مكة كانوا يقصرون الصلاة مع رسول الله ومع ابي بكر وعمر، ولكن اذا تأول شيء له اجتهاده. فجاء ابن الزبير غضبان يقول لسعيد المسيب الا ترى ما فعل الرجل؟ قال اسمع، ان صليت معه اتم صلاتك، وان صليت في رحلك فاقصر الصلاة ولا تخالفنه، ان الخلاف كله شر. وما وقعت فتنة في المسلمين الا بالتعصب للخلاف. قد يقع وجهة نظر، اختلاف وجهة نظر، لكن ليس معنى ذلك ان نختصم او ان نتحزب او ان نتعصب او يجهل بعضنا بعضا او يبدع بعضنا بعضا او يفسق بعضنا بعضا. لا والله، لقد اختلف اصحاب رسول الله بين يدي رسول الله ولم يفسق احدا، وكان لكل وجهة نظر فيما سمع من سنة رسول الله. اذا لا ينبغي، ولا نريد ان نفتح هذا الباب في الصيام. واذا اردت بالناس فتنة فايش؟ فاقبضني اليك، اقبضني بمعنى توفني، الله يتوفى الانفس حين موتها. لماذا يخشى من الفتنة؟ فاذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه له العصمة من المعاصي، يخشى الفتنة ويتمنى ويسأل ربه ان يقبضه اليه ولا يشهد فتنة في الناس، فماذا نفعل نحن يا اخوان؟ نقتحم الفتنة بأنفسنا؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في حديث عبد الله بن عمر، اذا رأيت هوى مطاع وشحا متبع واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. اذا رأيت هوى متبع، افرأيت من اتخذ الهه هوى؟ تأتي طائفة بهوى عندها وتعجب بهذا، وكل من عداها ولم يوافقها على ذلك فهو عدوها، وهو وشحا مطاع، ما في بذل، ما في عطف حتى على المساكين، حتى الزكاة يشحون فيها، ما في صدقة، ما في تعاون، ما في قرض حسن. الان في هذه الاونة سمعتم واحد يقرض واحد؟ ما في. لا يتحايل على بيع ربوي، ابيعك كذا 100 كيس، ابيعك سيارة بكذا وكذا. كلمة قرضا حسنا هذه ماتت. ليش؟ شح النفس. يعني في حاجة؟ قال ما، لكن ابيعك كذا، وما كنش هو يبيع ولا يشتري، اروح اشتري لك، روح يشتري 10 اكياس بالكيس ب100 يبيعها عليه ب120. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هوى مطاع، هوى متبع، وشح مطاع، واعجاب كل ذي رأي برأيه. السلف يا اخواني كانوا يختلفون، ولكن ما كان احد يعجب برأيه. الشافعي يقول لأحمد اذا صح عندك شيء من الاحاديث فاعلمني بها، واحمد يقول للشافعي اذا ظهر لك شيء من الاحكام او شيء في هذا الحديث اي من الفقه فاخبرني. فكل يعترف للثاني بفضله، ولا يختلف احد على الثاني. واعجاب كل ذي رأي برأيه جاء من المتأخرين اتباع الائمة الاربعة، يتعصب كل واحد فيما لو وجد إمامه بذاته لا يتعصب هذا التعصب، لا. إذا وقع هذا فعليك مشكل بخاص سبحان الله خويصة نفسك، يعني أخص ما يكون عليك بنفسك، اترك عنك الهرج والمرج والفتن هذه. وكما جاء في أحاديث الفتن، القائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم، والنائم خير من القاعد. وبعض الصحابة كسروا سيوفهم حتى لا يشاركوا في فتنة. ابن عمر امتنع أن يشارك في وقعة الجمل، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إلى غير ذلك يا إخوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه ألا يحضره فتنة في المسلمين.